السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد، ويطلق ويراد به القنص، ويطلق أيضا على الحيوان المصيد، وهو في اصطلاح الفقهاء اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. وحكم الاصطياد مباح للحاجة، ويستحب إذا نفع به المسلم نفسه أو غيره، ويكره إذا كان القصد منه التلهي واللعب، ويحرم إذا منعه الشارع مثل صيد الحرم. وليس من الصيد الحيوانات التي تربيها الدولة في المحميات، لأن هذه حيوانات مملوكة للدولة، قد منع ولي الأمر التعرض لها، فاصطيادها من اختلاس الأموال العامة. ويشترط في الحيوان المصيد أن يكون حلالا، فليس من الصيد اقتناص سباع البهائم وجوارح الطير، ويشترط أن يكون متوحشا طبعا، فليس من الصيد بهائم الأنعام الأهلية ولا ما توحش منها، وأن يكون غير مقدور عليه مما لا يحل إلا بالذكاء. ومن ذلك ما أدركه الصائد وقد عقرته الجارحة وفيه حياة مستقرة، فإنه لا يحل إلا بالذكاء. ويشترط لحل الصيد الشروط التالية: أولاً، أن يكون الصائد من أهل الذكاء، فيكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، فلا يصح صيد المجنون، ولا صيد السكران، ولا صيد الطفل الذي لا يعقل، ويصح صيد الصبي العاقل، ولا يحل صيد الوثني والمجوسي والمرتد، لأن هؤلاء لا تحل ذبائحهم. ثانياً، صلاحية آلة الصيد. وآلة الصيد نوعان: الأولى آلة الصيد آلة الرمي مثل البنادق المعاصرة والسهام والرماح، لأنها تنفذ في الصيد بحدها واندفاعها القوي، وتجرحه بحدها، ويدل لهذا حديث عدي بن حاتم الطائي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، والمعراض عصا محددة الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيد. متفق عليه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة السابق رحمه الله: أما بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم، فالرصاص يمرق ولا يحس به، ليس بثقله بل من سرعة مرورها، فهي أنفذ من المحدد، فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقا. وقد استقرت الفتوى على إلحاقه بالمحدد، بجامع أن كل منهما يمضي ويشق مثل المحددات، بل هي أبلغ منها. انتهى كلامه. وكان يهدف رحمه الله أن يرد على الذين يرون أنه لا تحل صيد البنادق، لأنهم يرون أنها مثقلة وأنها تقتل بالثقل، والصحيح مثل ما قال رحمه الله أنها محددة وأنها تخرق العظم وتنهر دمه. الثانية من الآلة الجارحة، وهي الحيوان المفترس المعلم من السباع والطير، سواء صاد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالصقر، ويدل لذلك قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويشترط في كلب الصيد الجارح أن يكون معلما، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. وقوله إنما يكون أمسك على نفسه يدل على أنه إذا استرسل الكلب من نفسه وأمسك الصيد ليأكله لا بزجر صاحبه له فإن ذلك لا يحل. ويرى الإمام مالك رحمه الله إباحة ما أكل منه الكلب، محتجا بحديث أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، يعني وإن أكل منه الكلب فكل. لكن يفهم من الحديث أنك أرسلت الكلب وأنك ذكرت اسم الله تعالى، لم يذهب الكلب بنفسه. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا بأس بإسناده. الشرط الثالث من شروط الصيد إرسال الآلة قاصدا للصيد، فلو انطلق الرصاص من البندقية بغير قصد فقتل صيدا لم يحل، ولو استرسل الصقر بنفسه فذهب وصاد لم يحل، لأن فعل الصائد بمنزلة الذكاء، ومتى لم يفعل شيئا فكأنه لم يذكي. وإذا استرسل الجارح بنفسه ثم زجره صاحبه ليزيد في عدوه، مثل أن يرى الكلب الغزال فيسترسل ثم يراه صاحبه فيزجره ليزيد في عدوه، فإن حينئذ الصائد أصبح له أثر في الصيد، وحينئذ يحل ما صاد هذا الجارح لتأثير عمل الصائد فيه، فهو كما لو أرسله، يعني الزجر يكون بمثابة الإرسال. ولو رمى حمامة واحدة فقتل جمعا من الحمام حل لوجود القصد. الشرط الرابع التسمية عند الصيد، فيسمي عند إطلاق البندقية أو قبل ذلك لقصد الصيد، أو عند إرسال الكلب، أو عند زجره، أو عند إرسال الصقر، أو عند زجره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. متفق عليه. وورد النهي في القرآن الكريم عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الذي لم يذكر اسم الله عليه فسق خارج عن ما حده الشرع تعالى، ولذلك لا يباح أكله. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أن التسمية عند إرسال الجارح سنة مؤكدة كما هي عنده في التركية، ولهذا لو نسيها أو تركها متعمدا عنده حلت الذبيحة، فإن نسي التسمية حل الصيد عند جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وابن حبان. ولا يحل هذا الصيد عند الإمام أحمد لاشتراطه في الرواية الراجحة التسمية، وأنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو تردى من جبل فأدركه ميتا، فإن كان جرحه بالغا يموت منه حل أكله تغليبا لجانب موته بسببه، وإن كان جرحه خفيفا لا يقتل مثله لم يحل أكله لاحتمال أنه مات بغرقه في الماء أو بترديه من الجبل. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وقع في الماء فلا تأكل، رواه البخاري. وعند مسلم: فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.